باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز. عن ابن عمر أنه مر بقوم يأكلون تمرا، فقال إن رسول الله كان ينهى عن الإقران، أي الجمع بين تمرة وتمرة، إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. باب قول الله تعالى وهو ألد الخصام. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم هو شديد الخصومة والمجادل بالباطل ولا يقبل الحق. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي أنه سمع خصومة بباب حجرته، أي حجرة أم سلمة، وسبب الخصومة في مواريث وأشياء قد درست، فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، أي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطى حراما. باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه، فقال لنا إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، أن يغرز خشبه في جداره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. عند أحمد وإسحاق وآل الحديث إن امتنع الجار أجبر على ذلك، وقالت الحنفية إذن المالك فإن امتنع لا يجبر، أي لا يجبر المالك، إنما إن وافق المالك فبها ونعمة. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال إياكم، هذا تحذير، والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلى المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى. وكف الأذى هنا قولي وفعلي، ورد السلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء أي الواسع. عن أبي هريرة قال قال النبي إذا تجدروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرع. باب النهي عن النهبة والمثلة. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال نهى النبي عن النهبة والمثلة. باب من قاتل دون مال. عن عبد الله بن عمر قال سمعت النبي يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. القصعة هي إناء من خشب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي كان عند بعض نسائه وهي زينب بنت جحش، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، وحبس الرسول وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. عاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها وجعل الصحيحة في بيت صاحبتها. إذا كان الكسر خفيفا يمكن إصلاحه فعلى الجاني أرشه، أي قيمة إصلاحه. استفاد من الحديث حسن أدب الرسول، لم يؤدب الكسرة ولو بالكلام، بل قال هي غارت، أي غارت أمكم لموقع منها من التعدي. حسن تصرفي لما وجد إحجام الصحابة عن الأكل، فمن حسن سياسته وكياسته قال كلوا حتى يطيب خاطرهم، ولأن التي أهدت أرادت أذى الذي هو في بيتها والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها القصعة، وأما الطعام فكان مهدى لهم. الكتاب 47 وهو كتاب الشركة. باب الشركة في الطعام والنهد والعروض والعروض. النهد والنفقة في السفر والحضر والغزو والسوية في القسم. العروض يعني جميع أصناف المال. عن سلمة بن الأكوع قال خفت خفت أزودة القوم وأملقوا، يعني افتقروا، فأتوا النبي في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبليكم؟ فدخل على النبي فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد ابليم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجف الناس فياتون بفضل اسودهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم باوعيتهم، فاحتسى الناس حتى فروا، ثم قال رسول الله: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي: ان الاشعريين اذا ارملوا الفان يزادهم في الغزو، او قل طعام عيالهم في المدينه، جمعوا ما كان عندهم في ثواب واحد، ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد، كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد للسويه، فهم مني وانا منهم. هذا يدل على التكافل الاجتماعي بين مجتمع الصحابه وفعلهم في الموساء، فضيله الاشعريين، تحديث الرجل بمناقب الجواز، هبه المجهول، فضيله الايثار. باب قسمة الغنم. عن رافع بن خدهش قال: كنا مع النبي بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبي في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القذور، فأمر النبي بالقذور فكفيت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إنا نرجو العدو غدا وليست معنا مذى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمذى الحبشة، يعني السكين بتاع الحبشة. باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. عن أبي هريرة عن النبي قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه. باب هل يقرع في القسمة. عن النعمان بن بشير عن النبي قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. باب الشركة في الطعام وغيره. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه: وكان قد أدرك النبي وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بايعه. فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له، كان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، فيقولان له: أشركنا، فإن النبي قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل. في الحديث: أولا، مسح رأس الصغير، ترك مبايعة من لم يبلغ، الدخول في السوق لطلب المعاش، طلب البركة حيث كانت، والرد على أن السعة من الحلال مذمومة، إحضار الصحابة أولادهم عند النبي التماسا لبركته، استجابة الله لدعاء رسوله في عبد الله ابن هشام. مع الكتاب الثامن والأربعون، وهو كتاب الرهن. باب الرهن مركوب ومحلوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، لبن الدر أي ذات الضرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه. الدليل على الرهن: أما الكتاب فقوله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله اشترى من يهودي طعاما وراهنه درعه. شروط الرهن: أن يكون من جائز التصرف في ماله، بأن يكون حرا عاقلا بالغا رشيدا، فلا يصح من محجون عليه لصغر أو جنون أو سفة. وجود العين المرهونة وقت العقد، أن يقبضها المرتهن أو وكيل، وذلك لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. رابعا، لزوم الرهن: لا يجوز للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن، يجوز التوكيل في القبض، يصح رهن ما يصرع إليه الفساد فيصلح أو يباع ويصبح ثمنه رهنا. لا يجوز الانتفاع بالرهن فيما لا يحتاج إلى مؤونة كالدار والمتاع إلا بإذن الراهن، ولا يصح رهن المنافع لأنها مستهلكة، ولا الرهن المجهول، ولا ما لا يقدر على تسليمه. الكتاب التاسع والأربعون، هو كتاب العتق. فك رقبة أو طعام في يوم سيما صغابة يتيما ذا مقربة. باب في العتق وفضل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله تعالى بكل عضو منه عضوا منه من النار. باب اي الرقاب افضل؟ عن ابي ذر قال سالت النبي اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فاي الرقاب افضل؟ قال اغلاها ثمنا، اي اعلاها ثمنا، وانفسها عند اهلها. قلت فان لم افعل؟ قال تعين صانعا او تصنع لاخرق. قلت فان لم افعل؟ قال تدع الناس من الشر، فانها صدقه تصدق بها على نفسك، تصدق بها على نفسك. باب اذا اعتق عبدا بين اثنين او امه بين شركاء. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، اي بقيه العبد، قوم العبد عليه قيمه عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، والا فقد عتق منه ما عتق. باب الخطا والنسيان في العتاق والطلاق ونحو. عن ابي هريره قال رسول الله ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تكلم. هذا في نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح او القول باللسان، القول باللسان. باب اذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والاشهاد بالعتق. وعنه انه لما اقبل يريد الاسلام، اي ابو هريره لما اقبل يريد الاسلام ومعه غلامه، ظل كل واحد منهما من صاحبه، فاقبل بعد ذلك وابو هريره جالس مع النبي، فقال النبي يا ابا هريره هذا غلامك قد اتاك. فقال اما اني اشهدك انه حر. قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. باب عتق المشرك. الحكيم بن عزام أنه اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله وذكر الحديث وقد تقدم في الزكاة. باب من ملك من العرب رقيقا. عن عبد الله بن عمر أن النبي غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويررة رضي الله عنه. عن أبي هريرة ما زلت أحب بني تميم منذ 3، يعني منذ سمعت 3 خصال، سمعت من رسول الله يقول فيهم، سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال، يعني أشد الناس قتالا في الملاحم عند مسلم. قال وجاءت صدقاتهم، فقال رسول الله هذه صدقات قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. لاجتماع نسبهم بنسبه في إلياس بن مضر. باب كراهية التطاول على الرقيق، يعني الترفع عليهم، وقوله عبتي وأمتي. وعنه يعني عن أبي هريرة عن النبي قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك اسق ربك ولكن سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي. هذه قراءة تنزيه، ولكن فتاي وفتاتي وغلامي. باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. وعنه أي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه، يعني إباحة ترك إجلاسه، فلنوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. باب إذا ضرب العبد فليقترب الوجه. وعنه عن النبي قال إذا قاتل أحدكم فليقترب الوجه. الكتاب 50 وهو كتاب المكاتب. باب ما يجوز من شروط المكاتب. عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولائك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله فقال لها رسول الله ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. للرسول صلى الله عليه وسلم خطب راتبة مثل خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، وهناك خطب عارضة مثل ابن اللثيبية أو ابن اللدبية عامل الصدقة وبيان الغلول والرشوة والحرمة فيهما، ومثل المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع مثل القدر والقربة ثم تنكر ما أخذته وتقول ما أعرتموني شيئا، ومثل موضوع بريرة الذي اشترط أهلها أن يكون ولاؤها لهم وهي أمة، فقضت عائشة كتابتها على 9 أواق من الفضة، فقال الرسول لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، أي يكون الولاء لها لعائشة. فقام رسول الله فقال هذه الخطبة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.